أو العم، وكذلك إلى ابن الابن وإن نزل. والقاعدة دي مهمة يا أخوانا. يبقى عندنا الأصل في كلمة أب، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ده أبوه الذي هو من صلبه، اللي هو الأصل القريب. وقد نخرج عن هذا الأصل إلى الجد أو العم بسياق أو بقرينة. كذلك الابن يطلق على فرع الرجل الذي هو أبوه الذي الابن من صلبه. وقد نخرج عن هذا الأصل لقرينة كابن الابن وإن نزل، كما هو عند علماء الفرائض. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: عبد الله بن صورية الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله تعالى: معنى ان الانبياء والام فالاب واحد فيهم، معنى ان الانبياء والام فالاب واحد. نحن معشر الانبياء اولاد علات او اخوه لعلات، ديننا واحد وامهاتنا شتى. المراد الاخوه العلات اللي هم الاخوه من ام، يبقى لهم كم اب؟ مظبوط، أب واحد اللي هو أصل الدين، اللي هو أصل الإسلام. إخوة العلات لهم إخوة الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ شتى. يبقى الشرائع هنا بمنزلة الأمهات، والأب واحد بمنزلة أصل الدين اللي هو الإيه؟ اللي هو الإسلام. جزاكم الله خير. إخوة الأب، نعم. قوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيف، أي لا نريد ما دعوتمون إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيف، أي مستقيما، وقال مجاهد مخلصا. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والأخرى آمنا بالله واشهد بأن مسلم. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل.